السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، هنيئًا لكم شهركم، وبارك الله لكم في أيامه ولياليه، ووفقنا الله وإياكم فيه لما يحبه ويرضاه، وأعاده الله علينا وعليكم بالخيرات والبركات. أيها الأحبة الأكارم، مع إطلالة هذا الشهر المبارك نلتقي بكم أيها الأحبة لنتدارس أمرا طيبا مباركا، نتقرب بهذه المجالس التي أسأل الله عز وجل يجعلها متقبلة نافعة، لقاءات تتجدد كل يوم في شهر رمضان بإذن الله، نسعد فيها بالحديث إليكم، نطرق أبواب قلوبكم قبل آذانكم، لنذكركم فيها بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نتأسى به في عبادته، نتبعه في هديه، نسعى نحو الترقي في مصاعد الكمال ومراقي الجمال عند الله المليك المتعال. نرجو بذلك أن يقع صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا بموقع القبول عند ربنا الرحمن الرحيم، فاللهم عونك. أيها الأحبة الكرام، إن من المتقرر عند فقهاء الإسلام أن دين الله رب العالمين يقوم على أصل عظيم، ألا وهو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما من عمل إلا وهو محتاج ليقع موقع القبول عند الله لأمرين جليلين عظيمين، وهما تحقيق شهادة لا إله إلا الله، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم الإخلاص. فلا بد من أن يكون العمل قد عمل لتعظيم الله وتوقيره وإجلاله وإفراده وحده دون ما سواه بالعمل. والأمر الثاني رعاكم الله هو تحقيق شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يعبر عنه بالاتباع. فلا بد من تقفي أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمل، إذ خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما جاء عن إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا، ومن تخلف عنها غلق. وجاء الترغيب الشديد في تحري متابعة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في كل عباداته. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن هذا المنطلق رغب بعض الأحبة في قناتكم الموقرة أن تقام مجالس تذكيرية حول هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر الصوم، أعاننا الله وإياكم فيه وعليه، وجعله متقبلا عنده، فبالله التوفيق. حكم صوم رمضان أنه واجب وركن من أركان الإسلام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي يربي أصحابه رضوان الله عليهم على استغلال مواسم الخيرات والأزمان الفاضلات، ومن ذلك وهو محط رحلنا بإذن الله شهر شعبان ورمضان. وقد مر بنا في لقاء سابق الكلام على الاجتهاد في شعبان، ولعلنا ولضيق الوقت ندخل في مقصودنا مباشرة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحري رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإن شهد شاهد عدل برؤيته ثبت دخول الشهر، ونودي في الناس بالصيام. فقد جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته. ترى الناس الهلال أي تعرضوا لرؤية الهلال واجتمعوا لرؤيته واجتهدوا في رؤية الهلال. ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. فدل هذا الحديث على أنه إن شهد شاهد عدل بدخول الشهر أخذ بشهادته وعمل بها. فإن لم يرى الهلال أتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة شعبان 30 يوما، وبهذا أرشد أصحابه وأمته من بعده. وكذلك إذا حال دون رؤيته غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما، ولم يكن يعتمد على حساب النجوم أو ما يسمى اليوم بالحساب الفلكي مع وجود حساب منازل القمر في الأزمان المتقدمة، بل أمر صلوات ربي وسلامه عليه عند انعدام الرؤية بالإكمال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. وجاء في موطأ الإمام مالك وصحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه. فعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم والفطر بالرؤية لا بالحساب والعدد. لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وليعلم إخوتي الكرام أخواتي الفضليات أن نفس الرؤية عبادة نتعبد الله بها، أي رؤية الهلال، والاعتماد على رؤية الهلال عبادة مستقلة عن عبادة الصوم، إذ أنها وسيلة لمعرفة زمن العبادة، وبها نعرف وقت العبادة، فصارت عبادة لكونها تؤدي إلى ضبط العبادة، وتتوقف العبادة على معرفتها. فبهذا يتقرر عندنا ما دام أنها عبادة أنه لا يمكن التعبد إلا بما أمرنا ربنا به سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في كتابه: فاستقم كما أمرت، ما ترك الاستقامة خاضعة لأذواقنا وأهوائنا وعقولنا. وفي الحديث في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فطيبوا نفسا رعاني الله وإياكم بمقدم شهركم، وجدوا واجتهدوا في تحري فعل الطاعات ومجاهدة النفس وتزكيتها، ففيه الفلاح. قال تعالى: قد أفلح من زكاها. العقيدة العقيدة، الاتباع الاتباع، الطاعة الطاعة، محاسن الأخلاق محاسن الأخلاق، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. كذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال أن يدعو بدعاء مخصوص. فعن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. ومعنى أهله أي أطلعه علينا وأرنا الهلال ونحن في يقين وإيمان، وثبتنا على ذلك، وسلمنا من الآفات، سلمنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. ربي وربك الله، فالمتصرف في الكون، الجالب للنفع، الدافع للضر ونحو ذلك، هو الله سبحانه وتعالى. فلا نتعلق بالأهلة والنجوم، بل نتعلق بالله وحده دون ما سواه. كذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقام مقام الحديث عن هديه صلوات ربي وسلامه عليه، كان من هديه تبشير الناس ببلوغ الشهر وتهنئتهم بذلك، وتحفيزهم وشد عزائمهم للجد والاجتهاد والعناية بالموسم المبارك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال الحافظ أحمد بن رجب عليه رحمة الله: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ انتهى كلامه عليه رحمة الله. جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آت. ففي التشويق استثارة لكوامن الخير في النفوس، وفيه حث وحض على التأهب والاستعداد وقدر الأمر قدره، وهذا مستعمل في السنة كثيرا. ومنه: ألا أنبئكم بخير من درجة الصيام والصدقة ونحو ذلك. وكان السلف يجدون ويتهيئون لقدوم رمضان، وكانوا يدربون أنفسهم قبل رمضان، فينشطون في قراءة القرآن في شعبان، حتى إنه نقل تسمية بعض أهل العلم لشهر شعبان بشهر القراء. وهذا يبين لك عمارة الخيرة من هذه الأمة لحياتهم بما يقربهم من الله، فتأس بهم وسر على طريقهم، فمن مشكات النبوة قد نهلوا. ولو تأملت لرأيت الناس اليوم تختلف اهتماماتهم للاستعداد لهذا الموسم، فهذا يهيئ بيته بالطعام والشراب، ويجهز ملابس العيد ونحوها من الأمور، وكل هذا متاح مباح، بل ومنه ما يكون قربة إن صلحت النية. ومنهم من يتهيأ بالبرامج التي يسمونها الرمضانية، فيحملون الناس على معصية رب الناس في زمان فضله كبير وأجره عظيم، فيفسدون على الناس فرص الرقي في المقامات والارتفاع في المنزلات عند الله رب البريات. ومنهم وقليل من يكون استعداده وتهيئه التعبد وتزكية النفس والعزم على عمارة الشهر بالخيرات والأعمال الصالحات النافعات، جعلني الله وإياكم منهم. أيها الأكارم، لازلنا مع البشارات، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، تأمل وتأملي معي، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا جاء في البخاري ومسلم الحديث، حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم هذا، والحديث التالي في البخاري ومسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، أو فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وغيرهما: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. تأمل البشارات، رعاني الله وإياك، تأملوا هذه الخيرات العظيمة التي تكون في شهر رمضان. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وتأمل: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ومما يحسن التنبيه عليه أن الناس تستعمل في استقبال رمضان كلاما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال عن رمضان: شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وهذا الحديث ضعيف لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضعفه جمع من الأئمة كابن عدي والذهبي والألباني وغير هؤلاء. ومن البشارات: جعلني الله وإياكم من أهل الخيرات، ما جاء في فضل إدراك رمضان في طاعة الرحمن. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي، حي في قضاعة من نحياء العرب، منطقة يعني اسمها بلي، قدما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إسلامهما جميعا، أي أسلما مع بعضهما البعض، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما الذي فيه شيء من الاجتهاد، ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي في غير الجهاد. قال طلحة: فرأيت في المنام، راوي الحديث قال: رأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة، يعني وجدهما في باب الجنة، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، يعني الرجل الذي ما مات في الجهاد، مات بعد سنة من ذاك الشهيد، ندى ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يئن لك بعد، أي زمان وفاتك ما زال. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه بالحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله، يعني كيف يعقل أن يموت هذا في الجهاد والقتال في سبيل الله وينال الشهادة، وذاك يموت في فراشه بعد زمن من موت هذا ويدخل قبله الجنة؟ استعجب الصحابة رضوان الله عليهم من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل فضل هذه الطاعات، قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: ومن أدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا، أو وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، لأنه أدرك بعده زمنا صام فيه رمضان فضل به عنه. أعاننا الله وإياكم، وفتح الله علينا وعليكم مجامع الخيرات وسابغ الرحمات، وأنالنا وإياكم جليل المكرمات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم على صاحب البشارات وجميل الصفات وعلى آله وصحبه البررة الأطهار، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولعل في هذا القدر كفاية، إلى أن يتجدد اللقاء بكم أيها الأفاضل الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.